يقول السائل: كيف يستعد المتكلم للكلام إذا جاءه فجأة وكان في جماعة؟ إذا استحضر جوابا سديدا تكلم، وإذا لم يستحضر يطلب الإمهال. وهذه أيضا مسألة عظيمة تكلم فيها الناس، فإن بعض الناس حسن الملكة يستطيع أن يجيب من غير تروي، وهذه دربة، ومنها ما هو طبيعة جبل عليها الناس. يعني أذكروا أمثلة لهذا. الإمام مالك لما جاء الرجل قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الإمام مالك بعد أن أطرق قليلا حتى علاه الرحضاء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمة الآن منهجا يعني يلتمس ويردد في مجالس العلم بكلمة واحدة من هذا الإمام، مثل ما حصل في مجلس الحسن البصري لما جاء رجل وقال: ما تقول في هؤلاء؟ وبعد أن شاع القتال بين الناس وما حصل من الذنوب والخطايا، فتعجل واصل بن عطاء وقال إنه في منزلة بين المنزلتين، قال: لا أقول مؤمن ولا أقول كافر. ثم أجاب الحسن البصري قال: قل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فأصبحت إجابة أهل السنة. انظروا إلى هذه الكلمات التي جاءت يعني في سياق إجابة سائل، لكن هذا توفيق من الله، حسن الإجابة توفيق من الله عز وجل، وقد ترجع إلى حسن ملكة وإلى حسن تدبر. وبعض الناس سريع الملكة بحيث إذا تكلم المتكلم ما أن يفرغ من كلامه حتى أعد جوابا سديدا، ومنهم من يحتاج إلى تأمل، وكل يعرف نفسه. فإذا الإنسان يعرف من نفسه لو لم يستحضر جوابا فعليه أن يطلب الإمهال، يقول: سمعت كلامك وستجد جوابا إن شاء الله يعني في وقت كذا وفي زمن كذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول: أديت حجة الإسلام عن نفسي وأريد أن أحج عن والدي المتوفى، ولكن ليس لي قدرة على حصول أو تحصيل التصريح، علما بأنني طالب، فهل يجوز لي أن أحج بالمخالفة رغبة في بر الوالد؟ لا يجوز الحج بدون تصريح، وبر الوالد في المعروف، فإذا أمرك بمعصية فلا تطعه وأحسن إليه وأخبره بأن الحج لا يكون إلا بتصريح، وأنك متى ما وجدت ذلك ستستجيب وتحج عنه، فهذا هو الذي ينبغي. فهذا الشرع ليس بينه تعارض، بر الوالد مطلوب ومأمور به، والحج بالتصريح أيضا مطلوب ومأمور به، فلا نعارض بين هذا وهذا. فتحسن إلى والدك في الكلام الطيب، وتقبل رأسه وتعتذر إليه اعتذارا حسنا، إلى أن يمكن الله عز وجل وييسر لك الحج بتصريح نظامي بحيث تؤدي الحج على وجه الصحيح. قل السائل: هل يجوز طلب الدعاء من الحجاج أو من رجل صالح، قول الرجل: ادعو لي بكذا وكذا؟ طلب الدعاء من الغير جائز، لكن تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس في وصيته المشهورة له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان بعض الصحابة إذا سقط الصوت من يد أحدهم وهو على راحلته على بعيره لا يقل لمن بجانبه أعطني الصوت، ينزل من على بعيره ويأخذ صوته حتى لا يسأل الناس. فكلما استغنى الإنسان بربه عن الخلق وافتقر إلى الله وأظهر فقره إلى الله. يقول: هل يجوز طلب الدعاء من الحجاج والرجل الصالح؟ نعم، هو طلب الدعاء جائز من الغير إذا كان حيا سميعا، يعني يقول له إذا كان في حضرته يقول له: ادعو لي. وأن يكون أيضا فيما يدعو به الإنسان من الأدعية النافعة المباحة، وأما كونه يقول لي اشفع لي يوم القيامة وكذا، فإن الناس لا يدري من الذي ينجو ومن الذي يهلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع بشفاعته يوم القيامة. ومع هذا كله فإن ترك طلب الدعاء من الغير أنفع للإنسان، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس في وصيته المعروفة قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فينبغي للإنسان أن يرتبط بخالقه وأن يصرف همته إلى التوجه إلى الله عز وجل، ولا ينصرف إلى الناس ادعوا لي وادعوا لي، وإن كان هذا جائز وهو من أنواع التوسل المباح، التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، لكن الأفضل منه هو أن يدعو الله عز وجل. والسائل: من هو ولي الله وهل يوجد في عصرنا هذا؟ أولياء الله المتقون المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، وأولياء الله في الأمة في كافة عصور الأمة، كل من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله، ولا يزال في الأمة خير، لكن كنا نقطع أن نقول فلان بن فلان ولي من أولياء الله، نحن لا نقطع لأحد، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ونرى الخير في المسلمين، ونرى العبادة والفضل وخوف الله وخشية الله، الخير فيهم كثير الحمد لله، لكن كون نقطع على فلان أنه ولي من أولياء الله هذا يستلزم الشهادة له بالجنة، فإن أولياء الله في أعلى الدرجات في الجنة، وهذا لا يقطع له لا يقطع لمسلم الآن بأنه ولي من أولياء الله، لكن نرى الخير الحمد لله في المسلمين وهو كثير. نعم. والسائل: قصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الصلاة بعرفة وفي مزدلفة ومنى، كذلك عمر رضي الله عنه في الحج، ولكن عثمان رضي الله عنه صلى تاما، فما هو الدليل؟ فعل عثمان رضي الله عنه أنه أتم في منى، واختلف العلماء في ذلك وفي توجيه اجتهاده، فقيل أنه حضر رجل إلى عثمان فقال: ما زلت على الصلاة التي صليتها معك منذ العام الماضي، فظن ذلك الأعرابي أن الصلاة تصلى ركعتين، فقالوا: أتم ليبين للناس أن هذه رخصة وأن الفريضة هي أربع في الصلاة الرباعية، هذا وجه. وقيل أن عثمان له بيت بمكة وكان لا يرى الإتمام، لا يرى القصر لأنه مقيم في بيته، وهناك توجيهات أخرى، وقيل أنه أراد أن يبين للناس أن القصر إنما هو يعني رخصة وأنه يجوز له الإتمام، فهناك توجيهات كثيرة لفعل عثمان رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فليست هذه ببدعة، ولكن عثمان رضي الله عنه له اجتهاد، والصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوه أتموا خلفه كما ثبت هذا في قول ابن مسعود في الحوار الذي دار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. قل السائل: يوم القيامة كل مسلم سينادى من باب أهل الزكاة والصدقة والصلاة، فهل يمكن أن ينادى أحد من جميع تلك الأبواب؟ نعم، هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق، قال: هل على من دعي منها كلها من ضرورة؟ قال: لا، وإني لأرجو أن تكون منهم، فيرجى أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه من هؤلاء الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية، لأنه كان يسهم في أبواب الخير رضي الله عنه. قل: من دخل في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ فيه قولان للعلماء، على قول أنه يبدأ صلاته من أولها، ثم إذا سلم الإمام يكبر ما بقي له من التكبيرات، ومنهم من يقول أنه يبدأ في صلاته من أولها ويكبر إلى أن يدرك إمامه، ثم يدعو في التكبيرة الثالثة، ثم يسلم معه بعد التكبيرة الرابعة. يقول السائل: ما حكم حج المرأة بدون محرم؟ المرأة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا لغيره إذا كان في سفر إلا مع ذي محرم، وإذا لم يوجد المحرم فإنه لا يجب عليها، ولهذا قال العلماء: المحرم بالنسبة للمرأة من الاستطاعة، فإن لم يوجد فهي غير مستطيعة. قل السائل: كيف نكتسب الخلق الحسن، وأين نبدأ وأين ننتهي في طلب التحلي بحسن الخلق؟ الخلق الحسن هو ما دل عليه الدين من الأخلاق الحسنة ومصاحبة الصالحين وأهل الأخلاق الطيبة، وأن يكون دائما المسلم متأنيا، أن لا يتعجل، وأن يقوده دائما في معاملته لإخوانه الاحتساب في الأجر من الله تبارك وتعالى، فإنه ستحسن أخلاقه. وأهم من هذا كله أن يكون سليم الصدر، فإذا كان الصدر سليما وكان محبا للخير للمسلمين سيعاملهم معاملة طيبة، لأن هذه الجوارح هي انعكاس لما في القلب، والقلب هو ملك الجوارح، إذا استقام استقامت الجوارح. وأما من فسد قلبه والعياذ بالله وفيه من الغل والحقد والحسد للمسلمين فستنعكس هذه الآثار العظيمة السيئة على جوارحه. قل السائل: هل يراعى جانب السامع في الخطاب؟ فمثلا عندما يخاطب الإنسان العامة أو الأطفال أو خلاف ذلك. نعم، هذه من الحكمة أن يراعي المتكلم من يخاطب، فللرجال خطاب وللنساء خطاب وللصغار خطاب ولطلاب العلم خطاب وللعلماء خطاب وللأبوين خطاب وهكذا. هذه من الحكمة أن يفرق المتكلم بين من يخاطب، فكل يخاطبه بحسب حاله. قل السائل: هل الأفضل في شراء الهدي شراءه من مكة، من منى، أو من مكان إقامة الحاج؟ من أي مكان، الشراء ليس فيه تحديد، المهم أن يشتري الجيد الذي يكون أسمن وأنفع، سواء اشتراه من منى أو من مكة، لكن الذبح يكون في منى أو في مكة، كل الحرم سواء في منى أو في مكة كله منسك كما دل على ذلك الحديث. نختم بسؤال. قل السائل: هل للمرأة في بيتها، ما هو الأفضل للمرأة في بيتها، هل أن تصلي لحال وحدها أم تجمع بناتها معها؟ الأصل في النساء أنهن يصلين في البيوت من غير جماعة، وإذا صلت في جماعة لا بأس، ولكن المرأة قد تشغل بواجباتها وبأولادها فتحرص على أداء الصلاة في أول وقتها وإن لم يتيسر لها الجماعة، لأنها لو كانت الجماعة مشروعة في حقها لدعيت إلى الخروج إلى المساجد، فصلاتها في بيتها أفضل. إذا وجدت الجماعة وصلت فلا بأس، وإن لم يوجد فلا تتكلف ذلك. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.